اللي بعدها الرابع كذا كان يبعث ابن حكيم عن جده رضي الله عنه هو معاوية بن حيدة يبعث بهذا بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه بن حكيم عن جده معاوية وسند لا بأس به عند أهل العلم سند حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من يحدث فيكذب وإن من يحدث فيكذب يضحك به القوم ويقول له مما ويقول له هذا فيه يفيد الحذر من الكذب من أجل يضحك الناس من أجل المزح. لا ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الكذب ولا أن يفعل ذلك ولو مزحا بل يطهر الإنسان من الكذب مطلقا. هذا هو الواجب على المؤمن لأن من اعتاده كذب مزحا يقع فيه جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من تعاطي الكذب ولو على سبيل الحاج القوم ومزح معهم يا فلان قتل فلان وفعل فلان كذا وكذا ولا حاجة له لنضحكهم بذلك هذا منكر من القوم ينبغي الحذر منه. نعم من بعده كذلك حديث كفارة من ثبتة أن تستغرغ قول الحال لنبي أسامة في جزءه بإسناد ساق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح عند الحاجة إلى ذلك فإن الظلم يكون بالمال ويكون في العرض ويكون في البدن والواجب استحلال من فعل معه ذلك أو رد حقه إليه إن كان مالا أو في النفس أو في البشرة. أما العرض في تفصيل فإن تيسر استحلاله هذا هو المطلوب يقول يا أخي أنا أخطأت قلت في حقي ما لا ينبغي من الغيبة فأبحني ولا حاجة إلى أن يقول قلت كذا وكذا وكذا يطلب من العلم فإن أباح فالحمد لله وإلا استرضاه بما يستطيع. لكن ذكر العلماء أن بعض الناس قد يضره ذلك لو قال قد يضره هذا المنكر قد يكون أقوى منه قد يصيبه بلاء قد تكون في حنا بينه وبينه فساد فإذا كان يخشى من ذلك ولا يستطيع إخباره بغيبة ولا استسماحه فإنه يستغفر له بظهر الغيب ويدعو له ويذكره بأحسن لما يعلم من حاله وخير ما يعلم من حاله في المجالس والمجتمعات التي اغتابه فيها. لا يكذب ولكن يذكره بخير ما يعلم منه وبأحسن ما يعلم من خصاله بدلا من غيبته في تلك المجالس حتى تكون هذه بهذا عند العجز عن استحلاله أو الخوف من الفتنة عند استحلاله. وهذا الذي قاله للعلم معنى صحيح وقاعدة الشرع تدعو إلى ذلك لأن القاعدة الشرعية ارتكاب هذه المسألتين بتوفيق كبراهما وتحصيل على المصلحتين والمصالح بتفويت دنياهما وهذا أمر معروف من قاعدة الإسلام ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله. فتحصيل على المصلحتين وتفويت كبرى المصلحتين أمر مطلوب في هذا الباب وفي غيره. حديث الأخير عائشة كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أبا ورد لها الأد بخصر هذا أمر معلوم بالنص وبالواقع فالألد كثير الخصومات الذي كلما خرج من حجة دخلت أخرى مخلوق الذي ذي الوادي جانبين يعني أنه له تنطع وتكلف في الخصومات لا يكاد يسلم من أحد ولا يكاد يخلص في خصومته للذاته وعدم سماحته فهو كثير اللدد كثير الكلام كثير تشعيب الخصومة فيضر نفسه ويضر الناس ويتأذى به الناس معنى الخصم يعني كثير الخصومة. فينبغي المؤمن أن يكون بخلاف ذلك مسامحا طيب الكلام قريبا من إخوانه بعيدا من الشر وأن لا يكون لذادة في خصومته وتكلف في خصومته فيبغضه الناس ويبغضه الله عز وجل. فالواجب في هذا العناية بأسباب إنهاء الخصومة والسلامة من عواقبها الوخيمة ولو تسامح عن شيء يسير لا يضره فينبغي له أن يكون بعيدا عن اللدد وكثرة الخصومات والتوسع فيها تشقيقها وتكلف فيها فإن عاقبة ذلك وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أعلم. سلم الناقة لا تعرف الحديث الصحيح لما نعلق بعض الناس ناقة قال لا تصحى أن ناقة ملعونة فالعلماء من باب التنفير عن اللعن تحذير منه